ثم تأتي بعد ذلك سورة الأدعاب. تلاحظون إخوة هنا سورة الأنعام سورة مكية، فالآن انتهى مقصد عظيم في القرآن الكريم، جاءت سور مدنية متوالية كما عرفنا في تقرير المقاصد المتقدمة. فالآن انتهى تقرير الأحكام وتكميل الدين، يا ترى ما الذي سيقرر بعد ذلك؟ ترجع السور تقرر الأصل العظيم في القرآن الكريم، وهو توحيد الله جل وعلا. فسورة الأنعام لو تتأمل فيها، سورة الأنعام مليئة بدلائل التوحيد ومحاجة المشركين. سورة الأنعام مليئة بدلائل التوحيد ومحاجة المشركين، فهذا من أبرز مقاصدها، أنها سورة جاءت لتقرير التوحيد بدلائله ومحاجة المشركين. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. الله أكبر، تخيل سورة الأنعام سورة طويلة لكنها نزلت جملة واحدة معها 70,000 ملك، الله أكبر، يجأرون بالتسبيح. هذا يكشف لنا عن مقصودها، أنها سورة جاءت لبيان توحيد الله وتسبيحه، تنزيه من الشرك ومحاجة المشركين. ولذلك وانظر إلى، تأمل في اسم السورة الأنعام، سبحان الله، الأنعام حياة المشركين، حياة العرب في الماضي كانت على الأنعام، طعامهم، شرابهم، بيوتهم، لباسهم، تنقلاتهم، سفرهم، كل على الأنعام، ولا تزال يعني لها أهمية في حياتنا. وكثر يعني وقوع الشرك وتعلقه بالأنعام في حياة المشركين، فيقربون الأنعام لأصنامهم ويحرمون ما شاءوا ويحلون ما شاءوا، هذا شرك في التشريع. ويعني هكذا جهالات كثيرة. فتأمل لماذا سميت السورة التي تقرر دلائل التوحيد بسورة الأنعام. من الأسباب والله أعلم أن هذا فيه إبطال الشرك في واقع الحياة، كما قلنا الأنعام حياة المشركين والعرب عليها وأشركوا بالله تعالى فيها، فالله تعالى أبطل الشرك الموجود في الأنعام. فكأن السورة تقول لنا الشرك ممنوع في كل مجالات الحياة، ممنوع من كل الصور، حتى هذه البهائم التي أشركتم بالله فيها يمنع الشرك فيها. ثم أيضا يعني هذه السورة ذكرت كثيرا من جهالات المشركين في الأنعام، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام، كما سأتي معنا. ففي الحقيقة هذه الجهالات حج عليهم، يعني يحرمون ما شاءوا ويحلون ما شاءوا، هذه يعني حلال للذكور وحرام على الإناث، يعني بدون أي برهان وبينة. فكأن في هذا يعني هذه الجهالات تكشف لنا عن يعني أنه لا حجة لهم على شركهم. ثم يعني تناسب عام بين أسماء السور، تأمل سورة المائدة، والمائدة تتعلق بالمطعومات، وحرم الله تعالى يعني ما يعني هو محرم من بهيمة الأنعام الميتة وغير ذلك، فيعني جاء أيضا تكميل هذا في سورة الأنعام، فسميت السورة التي بعدها بسورة الأنعام، والله أعلم. وتأمل في فاتحة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور. الحمد لله. تأمل سورة الفاتحة التي فيها تحقيق للعبودية افتتحت بهذه الكلمة كما عرفنا، فيها إثارة المحبة والتعظيم في قلب العبد. كذلك هنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وهذا أكبر دليل على التوحيد، أن هذا الذي يشاهده الإنسان من المخلوقات العظيمة السماوات والأرض. فالذي خلق السماوات والأرض هو المعبود وحده جل وعلا. وجعل الظلمات والنور، لأن الشرك ظلمات وأهواء والتوحيد نور الله تعالى. وجعل الظلمات والنور، وأيضا هذا يشير إلى مقصد في السورة، وهو مقصد عظيم سيأتي التنبيه عليه في آيات كثيرة فيها، وهو أن سورة الأنعام برز فيها مع بيان أدلة التوحيد، برز فيها إرجاع مشيئة الهداية إلى الله. فالله هو الذي جعل الظلمات والنور، وهو الذي يهدي من يشاء جل وعلا، كما يعني قال الله تعالى يعني مثلا فيها: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فتأمل هذا يعني أمر لطيف جدا في السورة، يعني كأن هذه السورة تقول لنا مهما كانت البراهين واضحة لكن الهداية بيد من؟ بيد الله. فهذا يعني يجعل الإنسان يعني يتعلق قلبه بالله جل وعلا. لو نمر يعني ما نستطيع أن نمر صفحة صفحة يعني من السورة، لكن نأخذ يعني من الآيات ما يعني نستدل به على هذا المقصد من تقرير التوحيد وبأدلة وبراهينة. تأمل في بداية السورة مثلا تقرأ قول الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. فالسورة جاءت لتقرير عبودية الله جل وعلا، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تأمل، تذكر مصارع الأمم المكذبة: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، وله ما سكن في الليل والنهار، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، شهيد بيني وبينكم. حتى مشاهد القيامة جاء فيها تقرير التوحيد: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وتأمل، مع هذه البراهين الواضحة قالوا: منهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. سبحان الله، هذا بظلمهم أنفسهم. الإنسان إذا أعرض هكذا يقسو قلبه، ولهذا كما سمعنا في الآية: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب، السورة مليئة ببراهين التوحيد وآيات تدل على التوحيد، ولهذا قال بعدها: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. تطوف بنا السورة في عوالم الحيوانات والدواب والطيور، كلها يعني أدلة واضحة على توحيد الله. لكن والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. وهكذا الآيات في تقرير التوحيد. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذا مثل لحال المشرك في حيرته، حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. بس خلص إن شاء الله. ثم ذكرت يعني السورة، تأمل من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكرت ماذا من مشاهد قصة إبراهيم؟ محاجته لقومه في تقرير التوحيد، أن هذا الذي يتناسب مع سورة الأنعام. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وهكذا. وذكر الشمس قال هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان، إلى آخر الآيات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. السورة فيها يعني محاجة للمشركين. ثم تأمل، تطوف بنا السورة في أدلة التوحيد. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، إلى آخر الآيات. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع في الأصلاب والأرحام، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي يعني أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. حتى اليوم اكتشفوا أن الخضور هذه المادة يعني هي السبب في عملية البناء الضوئي ويعني صنع الغذاء في النبات. المهم، هكذا السورة تطوف بنا في يعني عوالم الحيوانات، النباتات، الحب، النوى، الليل، النهار، النجوم، النفس البشرية، تكون النبات. تأمل في المقابل، المشركون هل عندهم حجة؟ قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ترشدنا السورة إلى يعني الأسلوب في محاجة المشركين، ما يكون بالسب والشتم، أنت عندك البرهان الواضح، لكن هم ما عندهم إلا السب والشتم، هذا في مقابل الحجة. وهكذا يعني، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكما قال الله تعالى أيضا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ثم أيضا يعني لما ذكر الله تعالى جهالات المشركين في الأنعام، قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، وهكذا. وفي المقابل بين الله تعالى المحرمات الشرعية، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لا كما يعني تحرمون أنتم ما تشاءون، حرم الأمور التي تضر بالإنسان كما في الوصايا في آخر سورة الأنعام. ثم تأمل كيف تختم بهذا الختام في إعلان التوحيد، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وهكذا يعني ختام السورة. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، يعني تختتم بتعليق القلوب به جل وعلا برحمته، كما افتتحت السورة بحمده وصفاته. نقف هنا، نأخذ يعني ربع ساعة استراحة ونكمل إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، جزاكم الله خيرا.